طارت لا يكون بينهما مغايرة، طارت ليكون بالإسلام والإيمان مغايرة، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا رأيت الإسلام والإيمان مجتمعين في مكان واحد فعلم بأن بينهما فرقا، كما في هذا الموضع الآن كما في حديث جبريل. أما إذا افترق فذكر كل واحد منهما على حدة فعلم بأنه لا مغايرة بينهما. فقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هنا لم يذكر بجوارهم، فإذا هنا مرض بالإيمان بالإسلام والإيمان، مرض بالإسلام هنا والإيمان، فلا فرق بين الإيمان والإسلام في مثل هذه الآية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يراد بالإسلام هنا الإيمان، لأنه لم يذكر بجواره الإيمان. قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله يراد به الإيمان والإسلام معا. هذه قاعدة الفرق بين الإيمان والإسلام. فإذا افترقا اتحدا، وإذا اتحدا افترقا في المعنى افترقا. فإذا افترقا فماذا يكون معنى كل واحد منهما؟ يكون معنى كل واحد منهما كما هنا وكما في حديث جبريل، فيكون الإسلام معناه هو الاستسلام والانقياد لما الاستسلام والانقياد للقوى الإسلامية ولأعمال الإسلام في الظاهر، لكن قد يصحبها انقياد باطني وأعمال باطنة في القلب فقد لا يصحبها ذلك. لذلك حين قالت جماعة من العرب آمنا رد الله دعواهم بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإيمان لا زال لم يدخل إلى قلوبهم، لأنهم استسلموا وأذعنوا فقط، لكن هل باشر الإيمان قلوبهم؟ لا زال لم يباشر الإيمان قلوبهم بعد، ولكنهم على مقربة من الإيمان، لأنهم إذا دخلوا في هذا الدين باشروا أعماله عملا عملا، وبذلك يحصل لهم الإيمان. حين يباشرون أعماله عملا عملا حينئذ يحصل لهم الإيمان. وهكذا بيّن المؤلف أن الإسلام هنا كما في حديث جبريل هو المتعلق بالأعمال الظاهرة، المتعلق بالأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فهو المتعلق بالأعمال الباطنة. فقال الإيمان جزم، الجزم هو القطع، الإيمان معناه في اللغة هو التصديق، قالوا آمن بالشيء بمعنى صدق به مطلقا، ولكن معناه في الشرع التصديق بما علم مجيئه من النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة. ولا بد أن يكون عقيدة في القلب ونطقا باللسان وعملا بالأركان، هذا هو الذي عرفه السلف الصالح رضي الله عنه من كلمة الإيمان ومن معنى الإيمان. السلف الصالح لا يفرقون بين اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يقولون الإيمان عقيدة بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا بد من هذه الثلاثة. إذن فهو معنى مركب من ثلاثة أشياء، من اعتقاد بالقلب ومن نطق باللسان ومن عمل بالجوارح. فلو اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة لم يكن هناك حقيقة للإيمان. لو لم يعتقد الإنسان معنى الشهادتين لم يكن مؤمنا في شيء، كما هو شأن المنافقين، فإن المنافقين كانوا ينتقون بالشهادتين ولكن لم يكونوا يعتقدونها، فهل نفعتهم في شيء؟ ما نفعتهم في شيء. وكذلك لو اعتقدها الإنسان بقلبه ولم ينطق بها بلسانه فهل تنفعه في شيء؟ ما تنفعه في شيء. فهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجزم بأنه النبي الصادق، لكن لم ينطق بذلك بلسانه، فهل نفعه ذلك شيء؟ لا، فقد كان يقسم بالله أن رسول الله على حق، وكان يقول والله لن يصلوك أبدا حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت أن دين محمد من خير الأديان البرية دينا. ووردت أشعار عنه كثيرة تدل على جزمه وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، فهل نفعه ذلك شيء؟ ما نفعه. لماذا؟ لأنه لم ينطق بالشهادتين. فحين حضرت وفاته ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، وكان يلح عليه في أن ينطق بالشهادتين ليحتج له بها عند الله يوم القيامة، ولكنه أبى أن يقولها، وتأسف رسول الله صلى الله عليه وسلم له وحزن له حزنا شديدا، ولكن الله سبحانه وتعالى سلاه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فدل على أن الشهادتين لا تنفع، إلا على أن الإيمان لا يمكن أن يكون صحيحا شرعا إلا بهذه الأمور الثلاثة. وما لا بد كذلك من عمل بالجوارح، فلو أن الإنسان شهد أن لا إله إلا الله ثم أتى الأصنام والأوثان فعاكف عليها، قدم لها النذور وطاف حولها واستغاث بها، فهل تنفعه الشهادة في شيء؟ وإن اعتقد معناها ونطق بها لا تنفعه في شيء، لأن جوارحه لم تخضع لمقصد الشهادة. إذ الإيمان هو هذه الأمور الثلاثة، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا هو الصحيح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومن اعتقد في الإيمان خلاف ذلك فاعتقاده باطل وإيمانه لا يرتد به شرعا. وقد ذهب كثير من المبتدعة في تفسير الإيمان مذاهب شتى، وظنوا في ذلك سواء السبيل، لأنهم لم يصدروا من كتاب ولا من سنة، وإنما صدروا من أهوائهم أو عقولهم، أو صدروا من خلفيات وأفكار ورثوها وأتوا بها من أديانهم الباطلة ومعتقدهم الباطلة ومعتقداتهم الباطلة التي كانوا عليها. ذهبوا في مذاهب شتى، المعتزلة والمرجئة وما إلى ذلك، جاءوا بأفكار كانوا يعتقدونها من الإسلام، وحكموها في نصوص الشرع، وكانت لهم أهواء اتبعوها في ذلك، فضلوا وأضلوا سواء السبيل. كما هو الشأن في الخوارج المعتزلة والمرجئة والجهمية والمعطلة، هؤلاء الطوائف المبتدعة الذين فسروا الإيمان تفسيرا باطلا مخالفا لنصوص شريعة الإسلام. وأنت إذا ذهبت إلى نصوص الشرع لتعرف من خلالها الإيمان تجده هكذا مركب من هذه الأمور الثلاثة. قرأ قول الله تعالى إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا عمل من أعمال القلب. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة، هذا عمل من أعمال الجوارح. ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل من أعمال الجوارح، أولئك هم مؤمنون حقا. كذلك قول الله تعالى إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا عمل من أعمال القلب، وجاهدوا، هذا عمل من أعمال الجوارح، وهكذا. فلا بد أن تجده مركبا من هذه الأمور. ولذلك قال المؤلف الإيمان جزم بالإله والكتب، أي تصديق جازم لا يقبل الشك أبدا ولا الارتياب، هذا معنى جزم. الإيمان تصديق جازم قاطع بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأنه الموصوف بالصفات العلى المسمى بالأسماء الحسنى، الموصوف المنزه عن كل نقص، الموصوف بكل كمال، الذي وجب أن يتصف بالصفات السابقة واستحال في حقه أن يتصف بالصفات الدالة على النقص. طيب، والإيمان كذلك بماذا؟ بالكتب، لأن الله تعالى أنزل كتب على أنبيائه ورسله، منها ما هو مسمى معروف ومنها ما لم يسمه الله لنا فنؤمن به إجمالا. فما سماه لنا سبحانه وتعالى وذكره لنا آمن به تفصيلا، وما نذكره لنا آمن به إجمالا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كتبا بأسمائها، منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها صحف لم يذكرها بأسمائها، وإنما ذكرها وذكر من أنزلت عليه، كقوله سبحانه وتعالى إن هذا لبصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فنحن نؤمن بهذه الكتب التي أنزل على أنبيائه ورسله، ما علمنا منها وما لم نعلم. طيب، ونجزم بذلك جزما، وكذلك نجزم بأن الله قد بعث رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. هؤلاء الرسل منهم من سماهم وقصهم علينا، ومنهم من لم يسميه من يسميه ولم يقصهم علينا. فنؤمن بالذي سماه وقصه علينا، ونؤمن بالذي لم يقصه علينا، كما قال تعالى منهم ومنهم من لم نقصص عليه. ولم نقص الله سبحانه وتعالى علينا ما ذكره في القرآن الكريم من 25 رسولا ذكر الله اسمه في كتاب الله تعالى، منهم مذكورون في سورة الأنعام ومنهم مذكورون في غير ذلك. ثم قال بالكتب والأملاك، مما يدخل تحت مقتضيات الإيمان الجزم بملائكة الله تعالى وأنهم مخلوقون من نور، أنهم مخلوقون من نور، كما خلق آدم من تراب كما خلقت الجن من نار، كما صح ذلك في حديث مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها. الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور بكلمة كن فكانوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله. ومنهم من وكلهم بوظائف، منهم موكلون بكتابة أعمال العباد، ومنهم موكلون بنقل الوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم موكلون بقبض الأرواح، ومنهم موكلون بنفخ في الصور، ومنهم موكلون بسوق الرياح، ومنهم موكلون بسوق الأمطار، ومنهم موكلون بسوق الأرزاق، وهكذا. فلهم وظائف متعددة وكلهم يجب الإيمان بهم، وما قص الله تعالى علينا منهم بإسمائهم وجب الإيمان بها، وما لم يقص الله عز وجل بإسمائهم آمنا به، لأن الله تعالى قال وما يعلمون من ربك إلا هو. وهذا معنى قوله والأملاك جمع ملكين، قال ما بعد قالوا نكتفي بهذا القول إن شاء الله أن يعتقدها. ومسلمة أيضا، ومن هذه المسائل التي يجب اعتقادها والتصديق بها هو الجزم بأنها كائنة وحق، مسألة البعث، وهذا البعث ركن من أركان الإيمان، لأن الإيمان لا يثبت ولا يصح إلا بالتصديق بست أركان. الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى قد سبق، والركن الثاني الإيمان بملائكة الله تعالى، والركن الثالث الإيمان برسل الله عليه الصلاة والسلام، والركن الرابع الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على خيرته من خلقه وهم أنبياء الله ورسله، وقد سبق ذكر هذا فيما مضى. والركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان بالبعث والنشور، والبعث في اللغة هو التحريك والإثارة، قالوا بعث الشيء أو البعث، بعث الشيء إذا تحرك أو بعثت الشيء إذا أثرته وحركته. وأما في الشرع فمعناه هو إعادة الأبدان بعد موتها وإدخال الأرواح فيها ثم إقامتها بين يديه سبحانه وتعالى. فالبعث إذن هو إعادة الأرواح، إعادة هذه الأجسام وهذه الأبدان بعد إحيائها وإدخال الروح فيها وإخراجها من قبورها وحشرها إلى الله سبحانه وتعالى. والآيات الدالة على البعث كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه وتعالى: بلى قادرين على أن يسوي بنانه. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. الآية أو الآيات. وقال سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. والآية في هذا المعنى كثيرة جدا، والأحاديث أيضا متواترة في هذا الباب. فهذا ركن خامس من أركان الإيمان. لا يصح الإيمان ولا يثبت ولا يقبل شرعا إلا بالتصديق به. فمن أنكر البعث فهو كافر بالله تعالى، ولا يصدق عليه وصف الإيمان أبدا. وقد جاء تفصيل البعث في القرآن الكريم، وأنه على مراحل متعددة. من هذه المراحل هو إماتة الناس جميعا وإفناء ما في هذا الكون، ويسبق ذلك أحداث، منها زلزلة الجبال، ومنها تفتح السماء فتصير أبوابا، ومنها جعل الجبال كأنها يعني تراب متناثر في الهواء، ومنها النفخة التي بها يفني الله سبحانه وتعالى جميع الكائنات. هذه النفخة الأولى التي ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تبقى الأرض 40 سنة خالية، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا يشبه مني الرجال، وبذلك المطر تنبت الأجساد، والأجساد تنبت من هذا العظم الصغير الذي لا يفنى وهو عجب الذنب، لأن كل بني آدم يفنى إلا هذا الشيء الصغير الذي لا يظهر للعينين المجردتين وهو عجب الذنب. ومن عجب الذنب يحيا كل إنسان بإذن الله عز وجل. إذن حين يأمر الله السماء أن تمطر هذا المطر ينبت منه كل إنسان، فإذا استوت الأبدان واكتملت، حين تستوي الأبدان وتكتمل، يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، وبهذه النفخة تعود كل روح إلى بدنها. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي يتزوج كل جسد بنفسه وروحه، لأن كل روح تعرف جسدها الذي كانت تسكنه فتعود إليه من جديد، لأن الروح كما سبق لا تفنى، 70 من المخلوق غير ثانية، منها الروح. ويضاف إلى هذا 7 عجب الذنب، فتكون 8 أشياء لا يلحقها الفناء بأمر الله وبقدرة الله وإرادته ومشيئته، فهو سبحانه وتعالى الذي خلقها وشاء جل وعلا ألا تفنى. إذن تعود كل روح إلى بدنها، فتنشق الأرض عن البشر، ثم يسرع البشر إلى الله سبحانه وتعالى مهطعين إلى الداع، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، فتتشقق الأرض وتخرج الأبدان وتسير إلى الله سبحانه وتعالى، وتحشر بين يديه في مكان مسمى بالمحشر. ثم يتم هنا أمور منها العرض على الله سبحانه وتعالى ويعرض الناس على الله ثلاث عرضات، ثم بعد ذلك يحاسب الله تعالى عباده بنفسه، فلا يوكل جل وعلا أحدا لينوب عنه في هذا الحساب، هو الذي يتولى الحساب بنفسه جل وعلا ويدني كل أحد إليه ويقرر عليه ما عمل. لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسبهم في ساعة واحدة وهم كثيرون، قال رضي الله عنه: كما رزقهم سبحانه وتعالى في لحظة واحدة فإنه سبحانه وتعالى يحاسبهم أيضا في لحظة واحدة. قال تعالى يعني كما خلقهم في لحظة واحدة، كما خلقهم في لحظة واحدة يحاسبهم في لحظة واحدة. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي ما خلق العباد ولا بعثهم بين يدي الله إلا كخلق واحد منهم وكبعث واحد منهم. ثم بعد ذلك تنصب الموازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كفى بنا حاسبين. هذه كلها أحداث تقع يوم القيامة، لا بد من الإيمان بالبعث وأن هذه الأجساد الكائنة في الدنيا هي التي ستبعث بذاتها وعينها يوم القيامة، خلاف المعتزلة القائلين إن الله سيبعث الناس على أجساد أخرى، وقولهم هذا ترده نصوص كثيرة من الشرع. الحق إذن هو أن هذه الأجساد نفسها هي التي تبعث على حالها وعلى حقيقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يموت الناس على ما عاشوا عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. طيب، أما الركن السادس من أركان الإيمان الذي لا بد أيضا من التصديق به فأشار إليه بقوله: وقدر. الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أي لا يصح إيمان المؤمن ولا يقبل شرعا إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. ومعنى ذلك أن يؤمن بأن كل ما يجري وكل ما يحدث فهو بقدر الله وقضائه، أي هو سابق في علم الله سبحانه وتعالى وفي أزله، وهو مكتوب عند الله عز وجل، وفي كل يوم يظهر لنا سبحانه وتعالى شيئا من ذلك المكتوب، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن، يعني شؤون يبديها ولا يبتديها، أي يظهرها وقد كانت مقدرة ولا يبتدئها، خلافا لأبي معبد الجهني المبتدع القائل إن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن ما يجري ويبدو ويظهر إنما يستأنفه الله وليس لعلم الله تعلق به في الأزل. هذه عقيدة باطلة أحدثها هذا المبتدع في دين الله تعالى، واستولى بها على المغفلين والجهال بدين الله عز وجل، لأن من درس نصوص القرآن والسنة ظهر له ظهورا لا شك معه أن كل شيء يجري فهو بقضاء الله وقدره وفي علمه السابق. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء قدره تقديرا، قدر فهذا آيات في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث أيضا متعددة دالة على أن كل شيء يجري من خير أو شر فهو بقدر الله وقضائه، وقد سبق به علم الله تبارك وتعالى. والقدر يتضمن أمورا، منها العلم أي علم الله المحيط الشامل بكل شيء، ومنها المشيئة أي مشيئة الله التي لا يقع شيء إلا بها، ومنها كذلك الخلق أي أن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل، كل ما يحدث فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومنها القدرة. فالقدر يتضمن هذه الأمور، أي القدر هو مجموع هذه الأمور والإيمان بهذه الأمور. لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالقدر ولا أن يتحقق يعني حقيقة القدر، لا تتحقق إلا بهذه الأمور، بعلم شامل محيط لكل شيء، بمشيئة الله المطلقة التي لا يقع شيء إلا بها، بخلق الله اللي هو لا يمكن أن يقع شيء إلا بخلق الله، أي إلا إذا خلقه الله سبحانه وتعالى وقال له كن فكان، وبقدرة الله عز وجل. فلا بد من هذه الأمور كلها. وأنت إذا قرأت نصوص القرآن والسنة تجد أن القدر لا بد أن ينتظم هذه الأمور، لا بد من علم أزلي. وأما المعتزلة الذين ابتدعوا في عقيدة الإسلام بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، فهم يقولون إن الخير والشر، إن الخير والشر اللذان يقعان في الوجود لا يقع بإرادة الله عز وجل، ويزعمون كذلك أن الجزئيات الصغيرة لا يعلمها الله، وإنما يعلم الله الأمور الكلية، أما الجزئيات الصغيرة فلا يعلمها الله. ويعتقدون كذلك في هذا الباب أن الأفعال التي تصدر من العبد لا يخلقها الله، لا يخلقها الله، وإنما يخلقها العبد، أي ما يصدر من العبد من خير وشر وحسنة وسيئة، فالعبد هو خالقها وليس الله. عندهم زعموا ذلك وكذبوا وافتروا على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بريء مما يقولون، ويتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فكما سبق هو أن الله يعلم كل شيء، أحاط علمه بكل شيء، وسع سبحانه وتعالى علمه كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون عليم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة التي على أن علمه محيط بكل شيء، أي بكليات الأشياء وجزئياتها. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أفعالكم وأعمالكم. في هذه الآية رد صريح قاطع على المعتزلة الذين يعتقدون أن العبد يخلق أفعاله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا، وما أشبه ذلك من الآية الدالة على مشيئة الله المحيطة بكل شيء، وأن ما يشاءه العبد فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا القدر يتضمن هذه الأشياء كلها. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما سيأتون من هذه الأمة يكذبون بالقدر، وأنهم مجوس هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم بأن المكذبين بقدر لهم المجوس من هذه الأمة، ونهى صلى الله عليه وسلم أمته أن تخوض في القدر مع الخائضين، فقال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فنبأه الله سبحانه وتعالى بأن هناك أقوام من هذه الأمة سيخوضون في قضاء الله وقدره، سيخوضون ولا علم لهم بذلك، وسيخوضون بمسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيما وقع بينهم وما جرى بينهم. فحذر أمته أن تخوض مع الخائضين في مسألة القضاء والقدر، وأن تخوض مع الخائضين في مسألة الصحب رضي الله عنه. إذن إذا ذكر القدر فعلى المسلم أن يمسك وأن يؤمن بقدر الله كله، خيره وشره وحلوه ومره، وأن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة لا يطيق عقله أن يحلق في أجوائها، لأن العقول لا تستطيع أن تستقصيها، فإنها من المسائل التي تفوق العقول، ما استطاعت العقول ديالنا أن تدركها، وإنما نؤمن بها كما آمنا بالغيبيات الأخرى، وكما آمنا بالملائكة، وآمنا بالبعث والنشور، وآمنا بالجنة والنار، وآمنا بكل ما لم تصل إليه عقولنا وفورنا فيه الأمر إلى الله، كذلك نؤمن بقضاء الله وقدره، مفوضين الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، عاملين بما أمرنا ربنا عز وجل، غير متوكلين على القدر كما يقول بعضهم: إذا كان الله قد قدر علي السعادة فلا فائدة في العمل، أو قدر علي، إذا كان الله قد قدر علي الشقاوة فلا فائدة في العمل، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. فمن يدريك أن الله قدر عليك الشقاوة أو السعادة فهذا أمر غيب عنه، أمرك أن تعمل فاعمل. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نحن مأمورون بالعمل ونفوض الأمر إلى الله. ثم قال: هذه إذن هي أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خير وشره كما شرحها نبي الله عليه الصلاة والسلام، وذكرها للملك جبريل حين سأله عن الإيمان. قال مع ذلك المؤلف: وكذلك مما يجب الإيمان به والجزم بحقيقته هو الصراط، كذا صراط ميزان. الصراط حقيقته أنه قنطرة مضروبة على متن جهنم يمر من خلالها المؤمنون إلى الجنة، ويمر فوقها الكافرون فيسقطون في النار. وقد جاء وصف الصراط على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله سبحانه وتعالى واسعا على المؤمنين، ويمر الناس عليه بقدر أعمالهم، كما صح ذلك في الحديث: منهم يمر عليه كالبرق، أي يسرع فوقه كسرعة البرق، ومنهم يمر عليه كالريح، أي يسرع فوقه كسرعة الريح، ومنهم يمر فوقه كسرعة أجود الخيل، ومنهم يمر فوقه كسرعة ما يسرع الناس، ومنهم من يزحف فوقه على إسته وعلى يمين المارة وشمالهم كلاليب تتخطف الناس وترمي بهم في النار، تتخطف الناس وترمي بهم في النار. هذا الصراط كل الناس يمرون عليه، وشعار الأنبياء يومئذ والملائكة هو رب سلم، هذا هو شعار الأنبياء وقولهم ونشيدهم. والله تعالى قادر على إنشاء العباد فوقه كما أنشأهم أول مرة، فكما أنشأهم وأمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر سبحانه وتعالى على إنشائهم من فوق الصراط، كما قال بعضهم والرب قادر، والرب لا يعجزه إنشاؤهم، أي لا يعجزه سبحانه وتعالى إنشاؤهم فوقه، كما أنه سبحانه وتعالى لا يعيه إنشاؤهم، كما لا يعيه سبحانه وتعالى إنشاؤهم، إنشاؤهم أول مرة. طيب، هذا الصراط يجب على كل مؤمن أن يعتقده، لو ثبتت به النصوص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغت حد التواتر، فوجب الإيمان به. ثم قال بعد ذلك والميزان، ومما يجب الإيمان به كذلك الميزان، أي ما يجب التصديق به وأنه حق لا مرية فيه ولا شك فيه، هو الميزان. الميزان هو آلة الوزن التي يزن بها الله سبحانه وتعالى على العباد أعمالهم، وهذا الميزان قد جاء وصفه في السنة، وأن له لسانا وكفتين، وأما القرآن الكريم قد تحدث عنه في آيات كثيرة، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويرد في القرآن الكريم مجموعا كما في هذه الآية، وقد يرد مفردا، واختلف العلماء في هذا الجمع الذي ورد به القرآن الكريم، أهي موازين متعددة لكل واحد من الناس ميزان توزن فيه أعماله، أم جمع باعتبار أجزائه، لأنه يشتمل على كفتين ولسان فصح أن يجمع، أو جمع باعتبار أنواع الموزونات فيه، لأن الموزونات التي ستوزن فيه هي متعددة ومتنوعة. فبعضهم أخذ بحقيقة ظاهر الكلمة فقال إن هناك موازين متعددة على عدد الخلائق، بعضهم قال هو ميزان واحد وإنما يتعدد بتعدد ما يوزن فيه من أعمال، وأما الموزونات التي توزن فيه فاختلف العلماء فيها أيضا، هل هي الصحائف التي تسجل فيها أعمال العباد، أم هي الأعمال نفسها يجعل الله منها أجسام فتوضع هذه الأجسام في الميزان وتثقل بها الكفة. فبعضهم قال إن المراد بالموزونات هنا هي الصحائف، واستدل بالحديث الذي خرجه الترمذي وهو حديث صحيح، ومفاده خرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يستخلص رجل من الأمة فيوضع له 99 سجلا، كل سجل منها مثل البصر، فيقول له الله عز وجل أظلمك حفظتي، فيقول لا، ثم يخرج الله له سبحانه وتعالى بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول له الله عز وجل هات صحائفك لنزنها عليك مع هذه البطاقة، فيقول العبد يا ربي وما هذه البطاقة، هذه الصحائف، فيقول له الله عز وجل إنا لا نظلمك شيئا، فتوضع الصحائف في كفة وتوضع البطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله في كفة، فترجح كفة البطاقة بجميع السجلات. فهذا الحديث يدل على أن الموزون هو الصحائف. وأما الذين قالوا إن الموزون هو الأعمال التي سيجعل الله منها أجساما، استدل بقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بئس ما يرى. شهدوا عندنا في قوله تملأ الميزان، حيث أسند الملأ إلى الكلمة نفسها، إلى كلمة التوحيد أو إلى كلمة سبحان الله، فدل ذلك على أن الموزون هو جسم الأعمال. وبعضهم قال إن الوزن إنما يكون للأجسام نفسها، وأن أجسام المؤمنين تكون ثقيلة عند الله يوم القيامة، وأجسام الكافرين تكون خفيفة وإن كانت ضخمة كثيرة اللحم. والمقصود أن الموازين ستنصب ولا بد من الإيمان بها، وأن وزن الأعمال لا بد أن يتحقق، وهذا أمر يجب أن نصدق به وأن نجزم به. وهذا معنى قوله كذا صراط ميزان، قال حوض النبي. وكذلك من الأمور التي يجب التصديق بها أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا تشرب منه أمته، بل ورد في الحديث أن لكل نبي حوضا، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام له حوض تشرب منه أمته، وجاء وصف هذا الحوض في الحديث الصحيح، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن له كيسانا يشرب منه المؤمنون، وأن عدد كيسانه كعدد نجوم السماء أو أكثر من ذلك، وأن من شرب منه لا يظمأ أبدا، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أول من يرد على الحوض وأسقيكم منه، وسيرد على الحوض، سيأتي إلى الحوض أقوام من أمته، أقوام من أمته بدلوا وغيروا، أنه صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة ستطرد هؤلاء الذين بدلوا وغيروا، وأنه سيقول عليه الصلاة والسلام إنهم من أمتي، لكن الله عز وجل يخبره بأنهم بدلوا وغيروا فليسوا أهل لأن يشربوا منه.